فما أراد أن يجبر، فأراد أن يجبر لهم كسرا فركب معهم، فركب معهم وهو أصلا لا يحب المواطن العالية، وفي نفس الوقت أراد أن يتعبد الله في هذا المكان، فصلى ركعتين منذ أن ركب إلى أن نزل، منذ أن ركب إلى أن نزل. أين موضع الشاهد في القصة؟ الرجل لم يمت، أعرفه إلى الآن حي يرزق. أين موضع الشاهد من القصة؟ هذا يعلمك ويؤدبك إن كنت تعقل، وأنت تعقل. كيف يؤدبك ويعلمك؟ هذا الرجل عندما ركب إلى أن نزل وهو يصلي، فلو قدرنا فرضا أن هذا المركب سقط، وغالب الظن أن من يسقط من هذا العلو يموت، بالله عليك ماذا سيقول الناس؟ سيقولون إن فلانا مات في حديقة ملهى، سقط من مركب كذا وكذا ومات، لأن أحدا من الناس لا يعلم ولا يدري أنه كان يصلي. الآن تأمل، كم من عبد صالح مات وأنت تسيء به الظن وهو عند الله حسن. وهذا يعلمك أن العبرة، كل العبرة بسريرتك مع الله جل وعلا. ولهذا قال الله: قال الله: يوم تبلى السرائر. ومن هنا تعلم أن من رحمة الله إن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من خلقه. نقول: من رحمة الله أن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من خلقه. على هذا أيها المبارك، وهذا تيسير لمفاهيم الدين، إذا عملت العمل واجتهدت كثيرا أن يكون لله، فلا تبالي بأي أحد من الخلق علمه أو لم يعلمه، لأن الذي وحده يقدر على أن يكافئك علمه. وكفى بعلم الله علما وكفى بثواب الله ثوابا. فبالله عليك، رجل صلى ركعتين فعلم الله منه صدق نيته، وأعد الله له لذلك نزلا عظيما في جنته. ما الذي سينفعه الناس لو علموا عنه ذلك؟ لن ينفعوه بشيء، فخير له أن لا يعلم الناس عنه. لكن المثل الذي قلته في الأول أردت به شيئا واحدا، أن لا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس، أن لا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس على أي حال رأيتها. إنما ترجو لمن غلبت عليه الطاعة الجنة، ولمن غلبت عليه المعصية تخشى عليه من النار. أما الخلق فسرائرهم إلى رب العزة والجلال، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله جل وعلا وحده يتولى محاسبة خلقه، وهو القيوم عليهم تبارك وتعالى، وكلهم فقراء إليك. فحسبك أيها المبارك أن توطن نفسك على أن لا تقدح في عمل، على أن لا تقدح في أحد، وعلى أن توطن نفسك على أن تكثر من أعمال السرائر التي هي خافية على الناس، وهي عند الله بواد ظاهرة. فالله لا رب غيره ولا إله سواه، القلوب له مفضية والسر عنده علانية. وحده تبارك وتعالى يقدم من يشاء بفضله، ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. وحتى تكون هناك أعمال سرائر في الخلاء، لا بد أن يكون في القلب تعظيم لرب العزة والجلال، لا بد أن يكون هناك علم بالله جل وعلا. وهذا ينجم عن تدبر القرآن وتلاوة آياته. الله يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فكلما تذكر الإنسان سعة رحمة الله ازداد أملا في دخول جنته، وكلما تذكر الإنسان عظيم قدرة الله وأن له مواطن سخط وغضب خاف من ناره، فإذا تذكر ما لله من صفات الجلال والجمال والكمال زاد حبا لربه تبارك وتعالى. ومن جمع هذه الثلاث، حب الله والخوف منه والرجاء فيما عنده، وفق إلى صراط مستقيم. هذه أيها المؤمنون شذرات من تأملات ومتفرقات من مواعظ، قلتها على عجل، والله وحده المسؤول أن ينفع بها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إن ربي لسميع الدعاء، صلى الله على محمد وعلى